اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في المرة الماضية فوتت عدة أبواب من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني حفظه الله، وكنا تكلمنا عن النية وبعدين كنا وقفنا عند التكبير، فسنرجع مرة أخرى إلى يعني ما فوتناه من الأبواب. قال الشيخ حفظه الله: التكبير يعني بعد ما نوينا وعقدنا النية خلاص هندخل في الصلاة، أول شيء نفعله التكبير. ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، ونحن في حاجة إلى فقه معنى هذا التكبير حتى تكون للصلاة روح. الله أكبر التي يصرخ بها المؤذن في أوقات الصلوات معناها الله أكبر مما في يديك. أنت بتشتغل اترك العمل ولبي وبادر، لأن دي هي دي معنى الله أكبر. فلماذا تركت الكبير وانشغلت بالصغير؟ المرأة في البيت لما تكون مثلا بتطبخ أو ستباشر عملا ينبغي عليها إذا سمعت التكبير أن تترك العمل، تطفئ النار. ليه؟ لأن ساعات بعض النساء ممكن تترك يعني الطبيخ على النار وبعدين إيه تروح تصلي، طول ما هي بتصلي خايف المية تنشف والطبيخ يشيط والكلام ده، هو ضيعنا بقى الموضوع، وأنا أروح الصلاة. لا، هي تغلق بقى المسألة كلها، تقفلها بالكامل ثم تقبل على صلاتها. هو ده معنى الله أكبر. مش كده احنا بنهيب بكل من يسمع الأذان أن يوقر الله عز وجل ويعظمه ولا يفضل عليه أحدا كائنا من كان. ده سر الابتداء بالله أكبر. بيقول علي بن عمر البزار أحد الذين ترجموا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يقول: كان أناس يأتون ليسمعوا منه تكبيرة الإحرام في الصلاة. يقول: كان إذا أتى بتكبيرة الإحرام انخلعت القلوب مما يحسون به من تعظيمه لربه تبارك وتعالى. قل الله أكبر كأنه يراه، فهذا الحس بينتقل على طول للإنسان المستمع. أول ما يسمع الله أكبر بيشعر بهذه الرهبة في قلبه. فعظم ربك تبارك وتعالى، تعظيم الله عز وجل لا بد أن يسبقه محبة. بيقول العلماء: إن الزاهد إذا وعظ الناس قال لهم اتركوا الدنيا فيشق عليهم ترك الدنيا، وإن العالم إذا وعظ الناس حببهم في الله فسهل عليهم ترك الدنيا. تعظيم الله عز وجل وتعظيم حرمات الله لا بد أن يسبقها محبة. معروف الإنسان إذا أحب لا يخالف. فأول كلمة تنطقها إذا وقفت بين يدي رب العالمين في الصلاة أن تقول الله أكبر، وينبغي أن تحس بمثل هذا الكبر في ضميرك وفي حياتك، وألا تفضل على الله أحدا. قال العلماء في قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا توقرونه وتقدمون كلام الناس عليه. عظم ربك، وده أول شعار أنت بتطلقه إذا دخلت في الصلاة، فقل الله أكبر. وأمر أي النبي عليه الصلاة والسلام بذلك المسيء صلاته كما تقدم، وقال له: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وكان يقول: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير يعني أول ما تقول الله أكبر حرم عليك ما كنت تفعله قبل هذا التكبير، يعني لا تتكلم كلام الناس ولا تأكل ولا تشرب ولا تلعب ولا تضحك، كل ما كان مباحا لك صار حراما عليك. هذه معنى تحريمها التكبير، أي صار بهذا التكبير حراما عليك. الكلام العادي كان الصحابة زمان بيتكلموا مع بعض في الصلاة وفين جنب بعض في الصف يقعدوا يتسهروا مع بعض، حتى نزل قول الله عز وجل فقوموا لله قانتين فمنعوا من الكلام. الآية دي نزلت والصحابة بعضهم مهاجر للحبشة زي عبد الله بن مسعود، رجع من الحبشة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه السلام فظن أنه زعلان منه واجد عليه. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا جماعة يعني، فعطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله، هو مصلي قال له يرحمك الله، قال فجعل القوم ينظرون إلي النظر الشزر يعني بصروا بإيه ترفعين كده، قال فقلت ما لكم تنظرون إلي يا برضو عمال يتكلم تبرقوا لي ليه، قال فجعلوا يضربون إيه أفخاذهم بأيديهم يخبطوا له بقى عشان يسكت، فسكت. قال فلما قضيت الصلاة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فلا كهرني ولا ضربني ولا سبني، ولكن قال إن الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، إنما هي الذكر والدعاء. برضو بنعلم إخواننا بمثل هذه الأحاديث، واحد يعمل مخالفة لأي واحد رايح لكسروه هينهشه، إيه العك اللي أنت بتعمله ده؟ طيب يا أخي قدر أنه جاهل، يعني أنت لماذا قدرت أنه عالم وخالف بعد العلم؟ أيوة الكلام ده أنت ممكن تغلظ وتعنف لو علمت أنه كان يعلم وخالف، لكن قدر أنه جاهل لا يعلم الحكم لذلك ارتكبه. النبي عليه الصلاة والسلام لما نادى لمعاوية بن الحكم السلمي، معاوية بيصف هذا الكلام يقول بأبي هو وأمي، يعني أفديه بأبي وأمي، ما رأيت معلما قط أحسن منه ولا قبله ولا بعده. واستدل على ذلك بقول ما كهرني، والكهر والقهر واحد، ولا ضربني ولا سبني، ولكن قال إن الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، إنما هي الذكر والدعاء. نفهم من الحديث ده إن ما تقفش في صلاتك فاضي، تقف فاضي كده ترزان، لا الصلاة يا ثناء يا دعاء. ساعات مثلا في الصلاة السرية يقرأ إيه والتين والزيتون مثلا والعصر الإنسان في غسل، والإمام مثلا بيقرأ سورة طويلة شوية، يفضل صاحبنا واقف لا يتكلم ولا ينطق ولا يجيب سورة بعدها ولا كان ده واقف كده وخلاص، لا تقفش كده، الصلاة مفيش حاجة فاضية فيها، الصلاة كلها ذكر وثناء ودعاء. يبقى أنت إذا قدر مثلا والإمام قرأ سورة طويلة شوية وأنت قرأت سورة قصيرة وهو لسه ما خلصها، هات سورة بعديها، هات سورة بعديها. ساعات بعض الناس يستعجل ويقول لك إيه نقرأ بقى بكل عز رب الناس وبعدين يتورط بقى ويقول لك ما أصل التنكيس في القراءة لا يجوز وكل عز رب الناس ده آخر حاجة في المصحف وبتاع، يقف نقول له لا، نقول له لا. مرة واحد صاحبنا زكي كده كان بيصلي في بعض المساجد، فقام يقوم واحد يعني كان بينكس احيانا في القراءه، يعني مثلا يقرا في الركعه الاولى من سوره مثلا الشعراء وفي الركعه الثانيه من سوره ال عمران، فواحد كبير في السن كده عنده نشيد كده استنبه كده، بعد ما يخلص صلاه لو صحيتنا ان انا نكس في القراءه يقول ايه الصلاه صحيحه مع الكراهه، لازم ايه يقول النشيد ده. فصاحبنا ده يعني حب برضه يعرف ان الجدع ده برضه الاكلاشيه ده حتى لو مش فاهم ايه الموضوع، فقرا في الركعه الاولى من سوره الناس وقرأ في الركعة الثانية بفواتيح البقرة، فطبعا قام أي صاحبنا الصلاة صحيحة، قال له لا بقى قول لي بعد الناس هنقرأ ايه، ما احنا لازم نرجع من الأول، ها يبقى انا كده ماشي على الترتيب، يبقى انت كده راجل عايز تنتقصني وراجل مش عارف ايه، وقام يتكلم له كلمتين بما يسمح به المقام. فلا مانع انت اذا قرأت سورة الناس ده اخر المصحف لو انت اصلا عايز تبتدي وترتب صح هتبتدي من البقرة مش كده، فهو يعني لا يمنعك إذا كنت مثلا قرأت سورة من السور والإمام لسه عمال يطول إنك أنت تجيب سورة واثنين وثلاث لا بأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة. فالصلاة ثناء دعاء ذكر، المهم لا تقف فارغا. وبهذا استدل العلماء في مسألة القراءة خلف الإمام، هل المأموم يقرأ الفاتحة ولا ينصت لقراءة الإمام؟ على الخلاف المعروف بينهم ثلاث أقوال. القول الأول لازم يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة نعم المأموم حتى لو كان الإمام يقرأ. القول الثاني إن هو لا يقرأ بالكلية وقراءة الإمام تنوب عنه. والقول الثالث أنه يقرأ بالسرية وينصت لقراءة الإمام في الجهرية. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول الثالث وقال إنه أعدل الأقوال، وهو ده مذهب مالك رحمه الله، إن المأموم يقرأ في السرية وينصت إلى قراءة المأموم في الجهرية. لكنهم اتفقوا على أن الإمام إذا كان يترك فرصة بعد الفاتحة إنه يقرأ الفاتحة، إذ القراءة خير من السكوت. ليه؟ لأن ما فيش حاجة في الصلاة تقف كده ما تتكلمش. قال إن الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، إنما هي الذكر والدعاء. يبقى إذن يا ذكر يا دعاء، لا تقف فارغا في الصلاة. فكل اللي كان مباح لك قبل الصلاة بيبقى محرم عليك. طيب لو واحد بقى النهاردة بقى وانت بتصلي دخل وقال السلام عليكم ورحمة الله، ألقى عليك السلام، هل ترد عليه السلام أم لا؟ نعم رد عليه السلام، لكن إشارة وليس كلام. إشارة يعني مثلا أنت إيه اليمنى على اليسرى وقت بتصلي، فواحد قال السلام عليكم ورحمة الله، ممكن تشاور له كده. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يفعل ذلك إذا سلموا عليه في الصلاة كان يشير بيده، هذه سنة. ولكن يعني قبل أن تفعل السنة في مسجدك هيئ الناس لقبولها عشان ما تقابلش بعاصفة من الاستنكار وجد جديد وبيلعبوا في الصلاة والكلام ده. لا هيئ الناس، هيئ الناس، قل إن في سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان الواقع كذا وكذا. إذا وجدت المعارضة على أشدها اترك السنة دي، اتركها خالص، تعملش إشكالات في المسجد. ليه؟ لأنها سنة مستحبة، فإذا كانت هتنفر القلوب عن بعضها يبقى اتركها، هو ده مقتضى الفقه، فيجوز. وفي هذا رد على الذين يكرهون الكلام على الوضوء، واحنا بنتوضأ في المدرسة تحت يقولك ما تكلمش، اصل بيكون عليك خيمة خضرة واول ما بتكلم تقوم الخيمة ايه مرفوعة، في خيمة بس بالبه، ها فيش خضرة ولا زرقاء ولا حمراء ولا بيضاء ولا الكلام ده خالص. كل ده من خرافات العوام، كل ده من خرافات العوام. حسيت انك انت يجوز انك تتكلم وانت بتتوضا، يجوز انك تتكلم وانت بتتوضا، لا كراهه فيها ولا شيء فيها. اذا كان يجوز انك انت ترد السلام اشاره في الصلاه، افلا يجوز لك انك تتكلم على الوضوء وانت لسه ما دخلتش في الصلاه؟ من باب اولى. فالقصد ان قوله عليه الصلاه والسلام تحريمها التكبير، اي ان كل شيء كان مباحا لك قبل الصلاه اول ما تكبر يبقى ايه يحرم عليك. وتحليلها التسليم، تظل في هذا السجن حتى تخرج منه بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طيب لو أن رجلا أحدث في الصلاة، محاكم بقى إيه العلماء منهم من قال السلام واجب ولا بد أن يقل بالسلام، واحد قال له لا ده سنة، بل إذا تمت صلاته وقبل أن يقول السلام عليكم أحدث فقد تمت صلاته، وده يعني من الأحناف من يقول بهذا، ونكت عليهم بعض المخالفين لهم في مثل هذه المسألة، فقال ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم؟ يعني إزاي يسووهم الاثنين ببعض، خلوهم الاثنين زي بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تحليلها التسليم، تسليم، يبقى الخروج من الصلاة إنما يكون بالتسليم. طيب لو إن في واحد يصلي نفل ولسه في بداية الصلاة وأقيم للصلاة، يدخل مثلا صلاة تحية المسجد لسه الله أكبر وبيض أقرب من فتحها فالمؤذن أقام الصلاة، الأصح أن يخرج من الصلاة، الأصح أن يخرج من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي اللفظ الآخر فلا صلاة إلا التي أقيم لها، خلاص. ففي هذا دليل على تحريم إنشاء صلاة بعد الإمام ما يقيم. ساعات في ناس يدخلوا كده يصلي له ركعتين تحت المسجد والصلاة مقام، هذا لا يجوز ولا يحل له. ليه؟ لأن الصلاة مقامة، إذا أقيم للصلاة فلا صلاة إلا التي أقيم لها. يبقى أنت إذا كنت في صلاة نافلة وفي أول الصلاة وقيم للصلاة بتخرج، طب تخرج بإيه بقى؟ تخرج بالتسليم ولا تخرج كده؟ قال لك تحليلها التسليم، يبقى ده يبين لك أنك أنت لا تخرج إلا بالتسليم. أما واحد اعترض وقال الآن كان هو ما كملش الصلاة أصلا، المفروض تحليلها التسليم أي الصلاة التي تمت، الصلاة التي تمت إذا كان تحريمها التكبير، فلا يكون التسليم تحليلا لها إلا إذا تمت الصلاة على ما أمر الله، وهو كده أطاعه. يبقى ليست هذه الصلاة التي يقال فيها تحليلها الإيه؟ التسليم. واحتج على أن الصلاة إذا لم تتم بحديث رواه الدارقطني في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحدكم فليأخذ بأنفه ولينصرف. تخبرك يعني واحد مثلا أحدث في الصلاة، طب حيطلع من الصف مكسوف خجلان، يطلع من الصف، امسك يا أخي مناخيرك ويطلع كأن جالك نزيف، كأن جالك أي حاجة. أول واحد يروح عمل كده يقول إيه ده جاله حاجة، لكن حتى لا يساء الظن به. تخبرك فقال لك ما هو قال فليأخذ بأنفه ولينصرف، فلم يذكر إيه سلاما. ليه؟ لأنه قطع الصلاة بالحدث وأنه ما أتم الصلاة التي أرادها الله عز وجل. لكن يرد على هذا حديث أصله في الصحيحين، ولكن هذه الزيادة جاءت من طريق آخر. والحديث يقول أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان إمام قومه، فقالوا لمعاذ صل بينا العشاء، قال لهم لا أنا ما صليش بكم وأترك الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فإن شئتم انتظرتموني أصلي هناك وأجي أصلي بكم وإلا تصرف. قالوا طيب إحنا رضينا بالمسألة دي وإنت صلي وتعالى. فكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يجي لهم يصلي بهم. فطبعا كل واحد لسه مصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم جاي بقى مشحون بالإيمان مفعم مش عايز يبطل صلاة، فقام في يوم من الأيام دخل الله أكبر وفتح في البقرة بقى، ما هو بقى مشحون كله إيمان وبتاع ومنفعل وبتاع مش عايز يبطل صلاة. الجماعة اللي قاعدين مستنيين دول جماعة جمالين وجماعة بيشتغلوا على أيديهم والكلام ده، عمالين يعملوا كده إمتى يجي معاذ وبتاع، وبينام على نفسهم. هم معاذ طل بيهم افتتح بالبقرة، فواحد من إيه من إخوانه قال لك ده مش هيخلص النهاردة، فترك الصلاة خلفه فارقه وصلى وحده وانصرف. فلما قضى معاذ صلاته أخبروه قال إنه لمنافق. معاذ حكم عليه قال إنه لمنافق، الكلمة دي بلغت هذا الشاب فغضب، ازاي بقى يرميني بالنفاق؟ فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ وقال، قال الرجل راح شكاه قال يا رسول الله إن أصحابنا واضح شغلنا، أنا الرجل جمال شغلت النهار وتعبان، وإن معاذا يصلي عندك، فأتى فقرأ بالبقرة وده تطويل علينا، وقال إنني منافق. فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى لمعاذ وقال له أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، صلي بالشمس وضحاها الليل إذا يغشى، هي دي السنة في صلاة العشاء. بعض الناس الآن بيطولوا صلاة العشاء بيصلي جزئين وثلاثة صلاة العشاء، هذه بدعة، هذه بدعة. ما نعلم أحدا قط لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الأربعة ولا أفتى بها أحد أئمة المتبوعين، بل الصواب إنك تأثر صلاة العشاء ما تطولهاش، يعني مثلا تجيب ربع في الركعتين كويس أوي. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لمعاذ صلي والشمس وضحاها، صلي بالليل إذا يغشى، ليه؟ الناس تعبانة، ده آخر النهار، اسمه آخر النهار، ناس طول النهار شغالة وتعبانة وخلاص ساعتين ويناموا، يبقى خلاص يعني كأنه بيستعد للراحة، فقعدوش كده. وتقول مثلا ما هو اللي عايز يصلي يصلي، هو الجامع ملاكي؟ الجامع قطاع عام، ها الجامع بتاع الكل، انا لما بصلي كامام ما بتصرفش بنفسي. النبي عليه الصلاه والسلام قال واذا صلى لنفسه طول ما شاء، عايز تطول لنفسك يا اخي طول زي ما انت عايز، لكن طالما المسجد مفتوح وانا راجل عابر سبيل ومستعجل وقلت اصلي العشاء فدخلت في الصلاة فكانت أمي داعية علي ما طلعتش إلا بعد ثلاث ساعات، ليه كده؟ راح علي المشوار بتاعه. وكثير من الناس ما يعرفش سنة المفارقة، ما يعرفش سنة المفارقة، إن ممكن إذا الإمام طول يسيبه ما يعرفش فيتأثم ما يقدرش يطلع، حرام عليه يسيب الصلاة ويطلع يفضل واقف، لكن الذكرى الأليمة دي بتترك في نفسه أثر كبير. تاخد بالك؟ زي ما بيحكي ابن الجوزي في كتاب أخبار الشمس والمغفلين. فبيقول إن في واحد أعرابي دخل يصلي وراء إمام وكان مستعجل، فالمهم الإمام افتتح بالبقرة فضيع عليه الحاجة بتاعه، كان عايز يمشي بسرعة، فاتوا القطر فاتوا أي حاجة، المهم ما عرفش. فجاء ثاني يوم قال بكرة بقى أعمل بالك، فجاء ثاني يوم يصلي وراه. فطبعا الأعرابي بعد ما الرجل صلى الصلاة عمل له الليلة وزعق له بتاع، فالأعرابي جاء ثاني يوم الإمام شافه قال لك بس هيعمل لي مشكلة أقرأ له باختصار السورة بالك عشان نخلص من الموال بتاعه ده. فبدأ يقرأ بالفيل، قال له قرأت أمس بالبقرة فما انتهيت إلا بعد ساعة، وتقرأ اليوم بالفيل ها فما أراك تنتهي، وقام سايب ماشي، ما هو مش عارف القرآن، مش عارف إن الفيل عبارة عن ثلاث مثلا آيات ولا أربع آيات والبقرة 286 آية. فالمسجد طالما بابه مفتوح ده أي عابر سبيل بيمر، فما يعرفش إن الجامع ده بيصلي بجزء ولا جزئين. الكلام ده للجوامع بتتعرف ونكتب يط على الباب نحن نصلي العشاء بجزئين مثلا، أو ما أعرف إن الجامع ده، لكن أنا رجل عابر سبيل ليه تعذبني؟ فالحقيقة تطويل صلاة عشاء بدعة قبيحة، بدعة قبيحة إن يعني الواحد يصلي الصلاة بجزئين وجزء ونص الكلام ده هو لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، صلي بالشمس وضحاها بالليل إذا يغشى، تحدد له القدر الذي يقرأه 15 آية في الركعة مثلا، 10 آيات في الركعة إنه يقرأها. الغلام الشاب ده هو قال لمعاذ بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ستعلم إذا التقى الجمعان أكنت منافقا أم لا، ولما التقى الجمعان قتل. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال ما تقول؟ صدقه الله. ده لو منافق ما كانش يقول ستعلم إذا التقى الجمعان، قتل على طول أول ما التقى الجمعان. ده الحديث اللي هو في الصحيحين بس معانا الفقرة الأخيرة. من طرق هذا الحديث بقى أن الشاب سلم، نقول إيه يعني هل يخرج منه بالتسليم ولا لا، أن الشاب سلم وصلى. لكن اللي بيطعن على المسألة يقول لك هذا اجتهاد من عنده ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكلام ده، لو النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه سلم فيقر على ذلك الحجة في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على أي حال الخروج من الصلاة إنما يكون بتسليم، فواب من هذين القولين أن الخروج من الصلاة يكون بتسليم. طيب لو هو في التشهد الأخير أو بيركع الركعة الأخيرة وبعدين بعدها تشهد وهي سيدرك، طب يقطع ولا لا؟ الأسد إنه لا يقطع، يتم الصلاة طالما إن هو سيدرك آمين. روى أبو نعيم في أخبار أصبهان بسند صحيح عن وكيع بن الجراح سئل ما حد إدراك الركعة الأولى اللي يقال إنه أدرك الركعة الأولى، قال آمين، ثم احتج بقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بآمين. كان بلال بيدن وحذرك وبعدين يجي، فعلى ما يجي يكون قرأ الفاتحة وأمن ودخل في السورة، فبلال مش عايز يفوت إيه الركعة الأولى، فكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، يعني خليني لحد ما أوصل وألحق آمين معاك عشان الاسم أدرك لإيه أدرك الركعة الأولى. فإذا كان أقرب إلى أنه يتم صلاته يتم صلاته، لأن الأصل أنه إذا شرع في الصلاة أن يتمها ولا يخرج منها إلا لعذر، والعذر يريد إدراك الركعة الأولى. وأظن والله أعلم يعني أنه يخطر لي أن في حديث رواه البخاري دليل لذلك، الحديث هو أن رجلا كان يصلي ركعتي الفجر سنة الفجر، فأقيم للصلاة فواصل الرجل الإيه الصلاة ولم يخرج، فجذبه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وقال له الصبح أربعا الصبح أربعا. فكلمة الصبح أربعا يعني هتخلي الصبح أربع ركعات، يبقى كأنه لسه في أول صلاة، ما هو أربعة ما تصلحش إلا إذا كان في ركعتين وركعتين، لكنه لو كان خد ركعة هيتفضل له ركعة مع الصبح يبقى ثلاث، يبقى مش الصبح أربعة يبقى الصبح ثلاثة مثلا. فده يدل على إن الرجل كان لسه في بداية الصلاة. ولذلك قال له الصبح أربعا وجذبه وأخرجه من الصلاة. وده دليل لمن قال إذا أقيم للصلاة أن يخرج من أول الصلاة، لكن لسه بيفتتح الصلاة يخرج من الصلاة ويدخل في الصلاة التي أقيمها. قال الشيخ حفظه الله: وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، أو حتى يسمع من خلفه. وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم، اللي هو الإيه؟ اللي هو المبلغ. هنا بقى بدعة بقى، الإمام خلاص بقى تصنبة كده، الإمام يقول الله أكبر والمؤذن إيه؟ معاه المكرم الله أكبر، قول زي. طب أنت بتقول ليه؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مرض وصوته ما وصل، إحنا محتاجين واحد يبلغ، طب إحنا دلوقتي نكلف ميكروفونات أهو، أنا بقول الله أكبر والدنيا كلها سمعان، طب أنت يا مؤذن بتقول الله أكبر ورايا ليه؟ عشان كده هذه المسألة بدعة، مسألة التكبير خلف الإمام برضو في مكبرات الصوت هذه بدعة، إنما يلجأ إلى التكبير إذا احتجنا إلى ذلك، إن العدد كبير وصوت الإمام لا يوصل، يبقى واحد موجود في النص وواحد موجود على بعد مثلا 5 متر إلى آخره، المهم إيه؟ يصل التبليغ إلى الناس. وكان يقول أي عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام الله أكبر تقول الله أكبر، رفع اليدين. وكان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعده وتارة قبله، يبقى رفع اليدين إما ترفع كده وبعدين الله أكبر، أو الله أكبر يعني بعد وقبل ومع، لا جناح عليه. إن التكبير لا يشترط أن يقترن التكبير بحركة اليد، بل قد يكون معها أو قبلها أو بعدها. كل ركعة، كل ما يكون هناك تكبير يكبر. إيه نعم. وكان يرفعهما ممددة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها، يعني إيه؟ مش كده ولا كده، إنما يتركها على هيئتها، يتركها على هيئتها، يعني لا مفرجة بعمد ولا مضمومة إيه؟ بعمد. المهم تكون ايه؟ طبيعية، يعني الفرجة الطبيعية الموجودة بين الأصابع. وكان يجعلهما حذو من كبين، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذه المنكبة هو، فهو إما لما يجي يكبر، بعض إخواننا بيدخل الصلاة ما هو على وزن إيه؟ هخطف الظهر ركعتين، هخطف العصر ركعتين، وهذلك شغلت الخط على طول. لا، أنت بيدخل كده الله أكبر، لا، في صفة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، تصلي كما كان يصلي. إذا أنت الأول بتنشر راحته اليد إلى القلب، لا تفرد ولا تضم، خلاص على طبيعتك الراحة دي تنشرها في اتجاه القبلة، واخبرك كده، إما ترفعها قليلا وإما تكون بحذاء المنكبين. وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، كان يفعل ذلك ويقول: إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى، ووضع اليمنى على اليسرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان برضو إذا شاف بعض المخالفات كان إيه؟ كان يعني مرة شاف واحد بيصلي وهو رابط شعره بأسفل، أظن طبعا لو حد شافه دلوقتي يقول ده تشبه بالنساء، ها؟ لمن شعره كده ورابطه بأسفل كده، تعرف زي البتاع التوكة، واخد بالك؟ فنزع هذا الإيه؟ الرباط، وقال: دعه يسجد معك، كتفوش كتفوش، شعرك تنزل ينزل معاك، ما هو ده سجوده، فانت لما تربطه بأسلك يبقى انت كده كتفه مش عارف يسجد، واخد بالك؟ فيقوم يحله. قال: اذا يعني صليت فدعه، دعه ايه؟ دعه يسجد معك. كذلك بقى يسن بقى اذا انت دخلت مثلا لقيت واحد وضع اليسرى على اليمنى عامل اي مخالفه في الصلاه مش متجه للقبله، يجوز لك ان تعدل امره. الجماعة اللي بيقولوا إحنا مالكية ووقفين في الصلاة انتباه، ترك القبض بدعة، وكل أسف وده السبب فيه ترك علوم الأولين والاقتصار على فتاوى المتأخرين. اللي يمارس فتاوى العلماء الأوائل يرى فرقا هائلا حتى في اليسر في التيسير بين العلماء الأوائل وبين المتأخرين الذين كثرت الفروع والافتراضات عنده وقل علمهم بلا شك عن علم الأولين. قال سفيان الثوري رحمه الله: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. كل أحد يقول خذ بالأحوط، خذ بالأحوط، خذ بالأحوط، أيس أحسن حاجة وأيسر حاجة وأسهل حاجة، مش عايز علمي دي. تقول له والله أنا كذا وكذا وقلب مش عارف إيه وأعمل إيه، خذ بالأحوط. طب الأحوط معناها إيه؟ ما تعملهاش. طبعًا مش ممكن يكون الأحوط يعملها. واخد بالك؟ أنا جاي عايز أعمل كذا، وقد يكون في رخصة لهذا الإنسان. بس فين الثوري بيقول؟ بيقول التشديد كل واحد يحسنه. إنما العلم بصحيح الرخصة لكن من عالم. إذا العالم رخص لك فتجد فتاوى المتقدمين عليها نور، وفي تيسير أكثر من فتاوى المتأخرين. شاع عند المتأخرين من المالكية مسألة الإرسال وترك القبر، مع أن مالكا في الموطأ روى حديث القبر، ومذهب مالك رحمه الله هو القبر، إنما الإرسال لم يكن مذهبا له، لكن حكوا في الكتب أن أبا جعفر المنصور اختلف مع مالك في طلاق المكره. مالك لا يرى وقوع طلاق المكره، واحد مكره على طلاق مراته والمسدس في راسه طلق دلوقتي، قال خلاص هي طالق، الطلاق لا يقع، وده اللي عليه جماهير العلماء، الطلاق لا يقع. فكان في خلاف، المهم أو قيل إن في خلاف على مسألة غير دية، فأبو جعفر المنصور جاب مالك وجلده 300 جلد، فلما جلدوا انحل كتف، انحل كتف ما عادش يعرف يرفع ايده كده ولا يحرك. فصلى يوم صلى وقد ترك يديه، فجماعة من المغاربة كانوا جايين لمالك شافوا المسألة دي فدونوا المسألة، قالوا ان مالك يرى الارسال، مع ان مالك ما انما ارسل يديه للعلة، أرسل إليه للعلم، ولا يوجد لا حديث لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع في مسألة الإرسال. فالسنة هي القض، أي واحد تورط وأرسل إليه في الصلاة قبل ذلك بدعوة إنه مالكي، إحنا بنقول إن الصحيح عن مالك كما قال ابن عبد البر إمام المالكية في زمانه، وهو من أفضل رجالات الفقه الإسلامي على الإطلاق، ابن عبد البر، وكتاب التمهيد شاهد على ذلك، من أمتع الكتب التي تقرأها وتتفقه بها هو إيه؟ كتاب التمهيد لابن عبد البر. العز بن عبد السلام قال: ما استطبت الفتية إلا بعدما صار عندي نسخة من المحلى لابن حزم والمغني لابن قدام. قال الذهبي: صدق، ولو أضاف لهذين التمهيد لابن عبد البر والسنن الكبير للبيهقي وأدمن النظر فيهما فهو الفقيه حقا. فالذهبي جعل التمهيد رابع الكتب التي ينظر فيها، وكتاب ممتع للغاية الحقيقة، ومطبوع في 24 مجلدا. فالسنة أو مذهب مالك الصحيح في ذلك إن مذهب مالك القبض كسائر العلماء، وضعهما على الصدر، وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وأمر بذلك أصحابه، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، وكان يضعهما على الصدر. وضع اليد ساعات تلاقي واحد عامل كده ومتشنك كده وواقف كده، واخدالك كتير، واخدالك يعملها كده، وواحد عامل كده حاططها تحت سرته، لا، الصدر بينتهي بهذا العظم، عظم القفص الصدر ده، فإن تتحرى الصدر من أول هذه الترقوة ديت لحد العظم ده، يبقى أنت إيه، إما أنك تضعها على آخر الصدر كده أو ترفعها قليلا، خلاص، ويكون على الإيه، يكون على الصدر. لا تضع كفك على كفك، لا، إما أن تقبض، يبقى انت كده ايه، اليمنى هي ماسك الرزق بتاع اليسرى تقبض، واما ان تجعل اليمنى على ظهر اليسرى والرزق والساعد، ادي ظهر اليسرى وده الرزق وده الساعد، مش كده، تضع اليمنى، اليمنى مش كفك بقى كلها، اللي هي الكف والرزق والسعة. واخد بالك؟ إما إنك أنت تضع إيدك كده أهو، أنت كده إيه، وضعت اليمنى على ظهر اليسرى والرزق والسعة. بعض الناس بيعملوا كده، لا، إنك أنت تقبض بكفك على هذا، هذه العضلة، لا، إنما المقصود الوضع أهو، تضع هذه اليسرى، ظهر اليسرى رزق الساعد، وهذه اليمنى عليه كده، إما إنك أنت تعمل كده، وإما إنك أنت تقبض هكذا وتحط إيه، وتحط اليمنى على اليسرى على الصدر. وكان يضعهما على الصدر. والحديث التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه تحت سرته من حديث علي بن أبي طالب وغيره، كلها أحاديث ضعيفة، كلها أحاديث ضعيفة. في مذاهب يقول لك السنة أنك أنت تحط الإيه، تحط إيدك تحت السرة، أخذوا الكلام ده من الأحاديث صحيح ولكنها ضعيفة. وفي هذا أدلة كثيرة على أهمية علم الحديث الذي يصحح لك الدليل. كم من أحكام أستثها الفقهاء في كتبهم على أحاديث ضعيفة، أحكام كثيرة أستثوها على أحاديث ضعيفة، وأدلة خصصوا بها أدلة أخرى صحيحة، والأدلة المخصصة ضعيفة. عشان كده من حق الفقه عليه أن تتثبت من صحة الدليل قبل أخذ الحكم. أحاديث وضع اليمنى على اليسرى على الصدر كلها أحاديث صحيحة. وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة ووضع يده على خاصرته، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه، أنك أنت إيه، أداة دي الخاصرة، أنك أنت بتحطش إيدك في الخاصرة، إنما تضعهما على الصدر. وهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.